إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن أنفع العلوم علم التوحيد ومنه علم الأسماء والصفات وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم فمعرفة الله أشرف المعلومات والعلم بأسمائه وصفاته أشرف العلوم والعبد مأمور بالعبادة فكيف يعبد الإنسان ربه وهو يجهله ومحبة الله أحد أركان العبادة فكيف يمكن للعبد أن يحبه وهو لا يعرفه وكيف يخافه وهو لا يعرفه وكيف يرجوه ويتوكل عليه وهو لا يعرفه فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشرف إليه والعلم النافع يدل على أمرين علم على معرفة الله وعلى ما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة وذلك يستلزم إجلاله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره والصبر على بلائه وثانيا يدل العلم النافع على معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وما يسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالتوحيد أشرف وأعظم العلوم ولذلك أفرد كثير من السلف في هذا الباب كتبا ومصنفات وخاصة في أسماء الله وصفاته وكل ما يدل على ذات والأسماء معناها كل ما يدل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالقادر والعليم والحكيم والسميع والبصير فإن هذه الأسماء تدل على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة وعلى ما قام به من العلم والحكمة والسمع والبصر فالأسماء يشتق منها صفات أن الصفات لا يشتق منها أسماء وأن الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بذات الله كالعلم والحكمة والسمع والبصر وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه كثير من فرق الأمة الإسلامية، افترقوا فيه إلى فرق كثيرة كفرقة الجهمية الذين نقوا جميع الأسماء وجميع الصفات، وهذه الفرقة قد كفرها أكثر من 500 من علماء السلف، وكفرقة المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات كلها، وكفرقة الأشاعرة وفرقة الماتريدية الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، إلا 7 صفات مع صرف بقيتها عن ظاهرها وتحريفها عن معناها. ومن ضل من الفرق في هذا الباب الصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وهو قول أكثر الطرق الصوفية الموجودة الآن. وكذلك ممن ضل في هذا الباب المشبهة من الرافضة ومن بعض غلاة الرافضة، ولم ينجو في هذا الباب إلا من اتبع الكتاب والسنة وتمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان من علماء السلف، وهم وقط بين النفي والإثبات، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه على ما يليق به، وينفون التشبيه بين الله وبين خلقه في أسمائه وصفاته، ولا يسألون عن الكيف وعن كيفية الصفات، ولا يحرفون الصفات عن معانيها، ولا يؤولونها تأويل المعتزلة، ولا يعطلون الصفات، ولا ينكرون معانيها وحقيقتها. فكل ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وكل ما نفاه الكتاب والسنة نفوه. فعلماء أهل السنة رجعوا إلى أدلة الكتاب والسنة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينكرون الصفات. وأضرب لكم مثلا أو مثالا لصفة عظيمة أثبتها الله في كتابه، وأثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأتكلم معكم عن صفة الاستواء التي ضل فيها وفي غيرها من الصفات الفعلية أصحاب البدع في الاستواء. الاستواء في اللغة معناها الارتفاع والعلو، وتأتي كلمة استواء في القرآن إلا مطلقا أو مقيدا بالواو وبإلى وبعلى، فإذا اقترن بواو كان معناها كما في قولك استوى الماء والخشب، أي معناها سواها. وإذا قيد بإلى كما في الآية ثم استوى إلى السماء معناه العلو والارتفاع بإجماع السلف. وإذا قيد بعلى كما في الآية لتستووا على ظهوره الرحمن على العرش استوى وغيرها من الآيات، فمعناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. ولا تخرج عن هذه المعاني، ولكن المبتدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يحرفون معنى الكلمة ويقولون أن معناها الاستيلاء والقهر والغلبة، ولا شك أن هذا باطل، لأنه خلاف الكتاب وخلاف السنة وخلاف مذهب السلف وخلاف إجماع أهل اللغة. فهم أنكروا الاستواء خوفا من وقوع في التشبيه، وهم وقعوا فيما هو أشد منه من حيث لا يشعرون إذ من كان على عرشه قبل الاستيلاء وقبل الغلبة. والله تعالى قد ذكر هذه الصفة في أكثر من 7 مواضع من كتابه، كما في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة السجدة والحديد وغيرها. ثم إن هناك آيات كثيرة تدل على أن ربنا فوق جميع مخلوقاته، وأنه في السماء وهو القاهر فوق عباده، كما يقول تعالى ويقول في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يحتف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يحتف أن يرسل عليكم حاصبا. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته في علاه، وأنه في السماء بمعنى العلو. ويقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ويقول: تعرج الملائكة والروح إليه. ويقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول تعالى عن عيسى ابن مريم عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. كل هذه الآيات واضحة في الدلالة على علوم الله على عرشه، وأنه فوق جميع مخلوقاته. ويقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، ولكنه استواء يليق بجلال الله، لأن ليس الله في حاجة إلى العرش، ولا يجوز لأحد أن يتخيل أو يحاول أن يتصور في ذهنه كيفية الاستواء، لأنه كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا هو موقف السلف جميعا في الاستواء وصفة العين وصفة اليد وصفة المجيء وصفة النزول وفي جميع الصفات. وفي السنة جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والجوالية، وفيها جارية لي، فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاء، وأنا رجل من بني آدم، يعني أنه يغضب كغيره من بني آدم، فأسفت فسككتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعظم ذلك عليه، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أدعوها. فدعوتها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: ألا هل بلغ؟ قالوا: فقالوا: نعم. ويرفع إصبعه إلى السماء وينتفها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وهذان الحديثان يدلان على إثبات علو الله على خلقه كما يدلان على جواز الإشارة إلى العلوم وأن الله فوق كل شيء، وكذلك على جواز السؤال أين بالنسبة إلى الله، وعلى أنه في السماء، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بإيمانها وشهد لها بالإيمان. وفي حديث أخرجه البخاري أن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. وفي حديث متفق عليه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذه الأحاديث أكثر من أن تحصى. ومن أقوال أئمة السلف قال الإمام الشافعي: أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. وقد ذكرنا قول الإمام مالك، وقال عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث من أئمة السلف من أقران الإمام مالك، يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما تقول الجهمية. وقال الأوزاعي وهو كذلك من أقران مالك: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وهذا هو موقف أهل الحق والسلف أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد ذكرنا حديث الجارية التي سئلت أين الله، وسمعنا جوابها، وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان. وبعض الناس في هذا الزمان إذا سئلوا هذا السؤال أين الله لا يجيبون جوابا صحيحا، ويقولون أن الله في كل مكان، بل حتى بعض الدكاترة إذا سألتهم لا يجيبون جوابا صحيحا كما أجابت هذه الجارية، لأنهم تأثروا بالفلسفة وتأثروا بأهل الكلام، وأخذوا بقول أهل البدع كما ذكرت من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وكذلك أخذوا من قول الصوفية الذين يقولون أن الله في كل مكان، وأن الله هو حقيقة كل شيء، وبقولهم بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وغير ذلك. كل هذه الأقوال أقوال كفرية مخالفة للعقيدة الإسلامية. وبعضهم قد ينكرون الاستواء وأن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، ويقول أن الله موجود بلا مكان، وهذا كذلك ضلال، وهي شبهة لإنكار أسماء الله وصفاته. وقد يستدل بعضهم ببعض الآيات في القرآن الكريم، كهذه الآية مثلا: وهو معكم أينما كنتم، أو الآية في سورة قاف: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وقد ذكر علماء السلف أن معنى هذه الآية أن الله معنا بعلمه وبسمعه وببصره وليس بأنه يخالطنا بذاته كما تقول الصوفية وغيرهم من أهل الضلال. فالله سبحانه وتعالى معنا بسمعه وعلمه وببصره وينصر المؤمنين فهو مع المؤمنين بنصره لا بذاته. الحمد لله. Il n'y a pas de doute que le tawhid est une des plus grandes formes et une forme de science les plus importantes. Et on peut distinguer, on peut déterminer l'importance d'une science par rapport à l'importance du sujet qu'on étudie dans cette science. Et étant donné que lorsqu'on parle de aqidah et lorsqu'on parle de tawhid, étant donné qu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, on peut dire que le sujet le plus important et le plus noble dont on peut traiter et dont on peut discuter dans l'islam, c'est le sujet qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment, puisque l'adoration c'est la première obligation pour les musulmans, comment on peut l'adorer si on ne l'a pas connu? Comment on peut aimer Allah subhanahu wa ta'ala si on ne le connaît pas? Comment on peut le craindre si on ne l'a pas connu? Donc tout ça, ça nous fait comprendre l'importance de connaître le tawhid et l'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet du tawhid, c'est malheureusement un des sujets au sujet duquel il y a eu beaucoup de divisions et de sectes au sein de la Ummah. Parmi les nombreuses sectes qui sont apparues au sujet de cette question, on compte les Jahmiyyah, qui sont venus et qui ont nié les noms et les attributs d'Allah en entier. Ils n'affirment qu'une existence sans aucun attribut et sans aucun nom. Tout ce qui est dans le Coran, le nom et l'attribut, il le nie, il le rejette. Ensuite, il y a le Mu'tazila. Et le Mu'tazila affirme des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nie le sens de ces noms-là, et donc il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, il y a les sectes des Asha'ira et des Maturidiyya. Et eux, ils affirment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils nient les attributs d'Allah, excepté sept d'entre elles. Et il y a également les Mushabbiha qui ont dédié à ce sujet-là. Et c'est ceux qui ont fait ressembler Allah à sa créature parmi les Rafida, parmi une des sectes des Shia. Et il y a également les Soufiya qui ont dédié à ce sujet, comme ceux qui croient en Al-Wahdat al-Wujud ou bien en Al-Istihad ou Al-Hulul. C'est-à-dire, ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala entre dans certaines de ses créations, ou en certaines de ses créatures. Ou bien il croit que Allah c'est tout, ou que tout est Allah. Et donc, il existe que Allah est dans toutes choses, et partout. Un peu comme les chrétiens qui disent que Dieu est entré en Jésus, ou des trucs de ce genre. Et donc, ça n'y a pas de doute que c'est une aqidah qui rentre dans le shirk et qui est opposée à la croyance islamique. La base de la science est donc basée sur deux choses. De connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs, et de le connaître d'une façon qui va nous inciter et nous pousser à le connaître, à l'aimer, à le craindre, à mettre notre confiance en lui, à mettre notre espoir en lui, et à avoir de l'endurance et de la patience pour qu'est-ce qui nous a prédestiné et qu'est-ce qui nous atteint. Et également, c'est basé sur la connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et de ce qu'il n'aime pas. Comme ça, si on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, on peut faire ce qu'il nous ordonne et ce qu'il aime et s'écarter de ce qu'il nous interdit et de ce qu'il n'aime pas. Et il n'y a aucun moyen d'arriver à respecter et atteindre cette connaissance, excepté en se basant sur la révélation qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on l'a expliqué, parmi les groupes qui ont des yeux au sujet des noms ou des attributs, il y a uniquement un seul groupe qui a été bien guidé, et c'est le groupe des gens qui ont suivi le Coran et la Sunna, selon la compréhension des Sahaba et des prédécesseurs de cette Sunna, c'est-à-dire As-Salaf. Ils ont affirmé tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans sa révélation dans le Coran, et ils ont affirmé tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et ils ont nié tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié à ce sujet, au sujet de sa personne dans le Coran, et ils ont nié également tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple qu'il a un fils ou qu'il avait une épouse. Allah a nié ça dans le Coran. Et il a nié le sommeil. Et il a nié qu'il avait besoin de manger. Il a nié des choses de ce genre. Donc tout ce que Allah a nié à son sujet, on le nie. Et tout ce qu'il affirme, on l'affirme. Et ça, c'est la voie d'Ahl Sunnah et Al-Jama'ah. Tandis qu'il y en a des gens parmi les gens bid'ah qui ont dévié à cette question-là et qui ont essayé de déformer les attributs de leur temps et de les changer, ou bien il y en a d'autres, c'est l'essentiel de faire ressembler Allah à sa création, ou de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les gens d'Ahl Sunnah, ils se retournent toujours au verset qui dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir », c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui le bien et le voyant, c'est-à-dire qu'il voit tout et qu'il entend tout. Donc, dans ce verset-là, il y a l'affirmation que rien ne ressemble à Allah. Et ça, c'est une négation ou une réfutation des mushabbiha, ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa création. Et en même temps, il y a l'affirmation des noms et des attributs. Et ça, c'est une réfutation de ceux qui veulent nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, les groupes de déviation qui ont nié certains attributs comme Al-Istiwa, dont j'ai parlé dans la Sunna en arabe, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Ça fait partie des attributs qu'il a mentionnés dans plus de 7 versets dans le Coran. Et donc il faut croire en cet attribut-là, ainsi qu'à tous les autres attributs qu'Allah a mentionnés à son sujet. Mais les gens disent, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de nier cet attribut-là, soit directement ou indirectement. Parce qu'ils sont rentrés dans toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de philosophies, ils ont essayé d'interpréter le Coran en se basant sur des idéologies ou des philosophies grecques, au lieu de retourner à la compréhension des Sahaba et des Tabi'in qui avaient tout affirmé ce qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand ils trouvent un verset dans le Coran qui parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils essaient de le nier. Parce qu'ils disent, si tu affirmes qu'Allah s'est élevé au-dessus de son compte, ça implique que Allah ressemble à sa création. Et nous, on dit non, pas du tout. Comme on affirme qu'il est As-Sami' al-Basir, et bien on affirme également qu'il est Mustawin ala Arshi. Parce que quand on affirme qu'il voit tout et qu'il entend tout, ça ne veut pas dire que sa vue et son nez est semblable ou ressemble à celui des êtres humains. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa vue est parfaite, et son œil est parfaite, incomparable à celui des créatures. Ni les animaux, ni les êtres humains ne peuvent se comparer aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, on peut dire la même chose aussi à propos de tous les autres attributs d'Allah. Que les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs de ses créatures. Toutefois, il ne faut pas les nier. Il ne faut pas les déformer de leur sens. Parce que si tu fais ça, c'est comme si tu indirectement tu essaies de le nier pour changer leur signification. Et ça, c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là. Et j'ai mentionné plusieurs preuves dans les ayats dans le Coran. Et j'ai mentionné des preuves aussi dans le hadith. Et je vais terminer en mentionnant justement un de ces hadiths-là, qui est une des preuves d'Ahl Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là. Et c'est le hadith de la jeune fille qui était esclave d'un des Sahaba, Mu'awiyah ibn al-Hakam. Et il l'avait envoyé avec ses chefs pour les faire manger, et elle en a perdu un parce qu'il y en a lui qui en a mangé un, donc lui il était en colère et il l'a frappé. Mais il s'est senti mal d'avoir fait ça, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander comment il pouvait demander pardon pour avoir frappé son esclave. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amen là ». Et il l'a fait venir. Et là, il a demandé à cette jeune fille qui était une esclave « Où est Allah ?» Et la jeune fille esclave a dit « Il est fils sa mère. » Elle a dit « Il est dans les cieux. » C'est-à-dire au-dessus de sa création. Et ensuite, il lui a demandé « Et qui suis-je ?» Et la jeune fille esclave a répondu « Tu es le messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon « Libère-la, parce que c'est une croyance. » Et donc ça, c'est une preuve que notre aqida au sujet de « Où est Allah ?» c'est qu'il est au-dessus des cieux. Et comme les versets qu'on a mentionnés, « Ar-Rahman wa ala al-Arshi Tawa », c'est qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus de toute sa création. Ok ? Et il n'y a rien qui lui ressemble. Et il ne faut pas essayer d'imaginer, il ne faut pas essayer de penser comment Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Allah n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin de rien d'autre aussi. Sauf qu'il a affirmé dans son livre qu'il est au-dessus de son trône et c'est en ça qu'on doit croire si on est mu'miné. Également, il y a parmi les gens du Marakoum que j'ai mentionné tout à l'heure qui croient que Allah est partout. Et ça, c'est une fausse aqida. Si on leur demande où est Allah, ils ne répondent pas cette réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvée. Ils répondent par une autre réponse et ils disent il est partout. Et ça, c'est une erreur. Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Donc, on doit répondre celle qu'il a répondu lui-même. Et il y a certains musulmans qui vont mentionner des versets pour prouver ça. Ils vont dire par exemple que Allah dit « Il est avec vous où que vous soyez. » Et il est plus près de vous que votre veine jugulaire, c'est-à-dire la veine qui est dans votre cou. Donc il y en a qui prennent ces versets-là pour essayer de dire « Ça c'est la preuve qu'il est partout. Hein, il est même dans notre veine, il est même avec nous partout. » Et les ulama, ils ont expliqué que quand il dit Allah qu'il est avec nous, c'est-à-dire qu'il est avec nous par sa connaissance, il est avec nous parce qu'il nous voit partout et il est avec nous parce qu'il nous entend. Pas parce qu'il est physiquement en nous ou avec nous, comme disent les chrétiens à propos de Jésus, que Dieu est rentré en lui ou qu'il est partout dans sa création comme les hindous qui croient au panthéisme ou à d'autres choses de ce genre. Donc ça c'est très important de comprendre que ça c'est notre aqida, la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, la aqida des salaf, et c'est en ça qu'on doit affirmer notre aqida, notre croyance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم ثبت قلوبنا على العقيدة الصحيحة وعلى عقيدة السلف في الإثبات والنفي ونسألك العلم النافع والعمل الصالح إنك ولي ذلك والقادر عليه يا من تعملني جمعا مكسيزي بولا بغضي باسي Pour ceux qui sont venus pour la Jumu'a et puis qu'on n'a pas fait la Jumu'a, j'ai fait une erreur à ce sujet-là et il fallait que je fasse la Jumu'a, mais je me suis mélangé avec d'autres paroles que j'ai entendues de différentes personnes et à cause de ça, je me suis trompé à ce sujet-là. Mais étant donné que nous, Inch'Allah, on fait les efforts pour essayer de suivre la Sunna, mais on n'est pas infaillible, tout le monde peut se tromper. Donc, lorsque je fais une erreur, j'aime bien l'admettre et reconnaître mes fautes, et en même temps, je vous demande de m'excuser là-dessus, et puis à tous ceux qui étaient venus, puis qui n'ont pas pu faire la Jumu'a, je m'excuse à ce sujet-là, puis si vous avez des conseils, une nasiha, n'importe quoi, il faut venir me voir, puis me donner une nasiha, parce que c'est ça l'islam. Barakallahu fikoum. Aqoumou ila salatikoum. Je voudrais spécifier en fait que l'erreur, c'était mon erreur à moi, mais pour ceux qui ont prié l'Aïd, c'était pas obligatoire pour eux de prier du Jumu'a. Sauf que pour l'imam, c'était obligatoire. Donc c'est pour ça que je spécifie que c'était mon erreur. Voyez, Barakallahu fikoum.